Bismillah ve elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men ittaba huda. Amma ba'du fe hada vel meclisu es-sabi'u vel işirin es-sabi'u vel işirun fi takribi ve tehzib sıfat salatin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem ve kâne hada el meclisu fi leyleti thulâthâ el-tâsi'i vel işirin min rabi'in el-âkhir lil'am el-tâsi'i vel thelâthîne ba'du el-miyati el-râbi'ati vel-elf. Tayyip. Jazakallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه ده. أما بعد، فنشرع في فصل جديد وفصل قراءته صلى الله عليه وسلم سورة بعد الفاتحة أو أكثر أو أقل من سورة. والأحكام المتعلقة بهذا الفصل، أولا أنه صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ من أول السورة ويكملها في أغلب أحواله. يعني الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا بدأ سورة في الصلاة أنه يتم قراءة هذه السورة في الركعتين. وقد جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: أعطوا كل سورة حظها من الركوع والسجود. وفي لفظ لكل سورة الركعة. طيب، قال الزين بن المنير: ذهب مالك إلى أن يقرأ المصلي في كل ركعة بصورة، كما قال ابن عمر: لكل صورة حظوها من الركوع والسجود. هذا موقوف على ابن عمر، وصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال: ولا تقسم الصورة في ركعتين، ولا يقتصر على بعضها ويترك الباقي. قال: فإن فعل ذلك لم تفسد صلاته، بل هو خلاف الأولى. ذكر هذا الكلام الحافظ ابن حجر في الفتح، وقال هو مذهب الشافعي. ثم قال أيضا: قال ابن المنير: والذي يظهر أن التكرير أخف من قسم الصورة في ركعتين. نعم. وسبب الكراهة فيما يظهر أن الصورة مرتبط بعضها ببعض، فأي موضع قطع فيه لم يكن كانتهائه إلى آخر الصورة، فإنه إن قطع في وقف غير تام كانت الكراهة ظاهرة، وإن قطع في وقف تام فلا يخفى أنه خلاف الأولى. يعني في كل الأحوال الأفضل أن يتم الصورة، إذا بدأها أن يتمها في الركعة نفسها، هذا هو الأفضل. قال الشيخ الألباني: وقد تقدم في الطهارة قصة الأنصاري الذي رماه العدو بسهم. معذرة، هذا كلام الحافظ، مازال هذا كلام الحافظ نسبة إلى ابن المنير، أو لعله كلام الحافظ انتهى كلام ابن المنير والآن يعني يذكر. نعم، هذا كلام الحافظ. نعم، قال: وقد تقدم في الطهارة قصة الأنصاري الذي رماه العدو بسهم فلم يقطع صلاته. قال: وكنت في صورة فكريت أن أقطعها، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. أي هذا الأنصاري لما طعن أو ضرب بالسهم وكان يصلي قيام الليل، فلم يركع رغم أنه مضروب حتى يتم الصورة، كراهية أن يقطع الصورة، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، أنه استمر في قراءة الصورة ولم يقطعها بسبب الإصابة. طيب، وحديثه: أعطوا كل صورة حظها إلى آخره، هذا أخرجه الإمام أحمد في مسنده وابن نصر في قيام الليل. نعم، وحديث صحيح أخرجه أه يعني عن أبي العالية أنه قال أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعين اسم الصحابي. ويعني جهالة اسم الصحابي لا تضر ما دام أنه صحابي. طيب، من الأحكام المتعلقة بهذا كذلك ثانيا أنه كان طارة صلى الله عليه وسلم يقسم الصورة في ركعتين، هذا ثابت أيضا، كان كما قلنا الأولى أن تكون في ركعة واحدة. ثالثا من صور قراءة الصورة بعد الفاتحة أنه طارة يعيدها كلها في الركعة الثانية، يعني يقرأ الصورة ويكررها في الثانية كما صنع في سورة التين والزيتون لما صلى بهم العشاء مرة كرر الصورة في الركعة الثانية، فهذا يدل على جواز هذا الأمر. نعم. رابعا أنه كان أحيانا يجمع في الركعة الواحدة بين الصورتين وأكثر. طيب، وقد كان أو من أمثلة هذا ما ثبت عن رجل من الأنصار أنه كان يؤم الأنصار في مسجد قباء، وكان كلما افتتح صورة يقرأ بها لهم في الصلاة يفتتح بقول هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ صورة أخرى معها. وكان يصنع ذلك في كل ركعة، فكلمه أصحابه فقالوا إنك تفتتح بهذه الصورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بالصورة الأخرى، يعني ألا يكفيك قل هو الله أحد، لماذا تقرأ مع صورة أخرى؟ نعم، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها، وإما أن تدعها وتقرأ وأن تقرأ وتقرأ بأخرى. فقال ما أنا بتاركها إن أحببتم أن أهمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنهم من أفضلهم وكرهوا أن يأمهم غيرهم. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما يحملك على لزوم هذه الصورة في كل ركعة قل هو الله أحد؟ فقال إني أحبها. فقال حبك إياها أدخلك الجنة. وكما في رواية أنه قال إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، أي قل هو الله أحد. قال أبو عبيد القاسم المسلم، ولعله ذكر ذلك في كتابه في فضائل القرآن، والذي عليه أمر الناس أن الجمع بين الصور في الركعة حسن غير مكروه، وهذا الذي فعله عثمان بن عفان وتميم الداري وغيرهما هو من وراء كل جمع. ونقل الحافظ عن البيهقي أنه ذكر في مناقب الشافعي عن يعني الشافعي أنه أن الجمع بين الصور مستحب، هذا قول الشافعي أيضا. طيب، وأخرج الإمام أحمد وغيره عن نافع أنه قال ربما أمن ابن عمر بالصورتين والثلاث في الفريضة، على وهذا كما قال الشيخ الألباني على شرطهما، يعني إسناده صحيح على شرط الشيخين أن ابن عمر كان يأمهم أحيانا بالصورتين والثلاث في الصلوات المفروضة الصلوات الخمس. طيب، خامسا من أحكام هذا الفصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الصلاة أحيانا ويقصرها أحيانا لعارض سفر أو سعال أو مرض، ويقصرها أحيانا يقصر الصلاة أحيانا لعارض سفر أو سعال أو مرض أو بكاء صبي تصلي أمه معه صلى الله عليه وسلم. يعني ما فائدة ذكر هذا في هذا الفصل؟ أي أنه صلى الله عليه وسلم كان من الممكن أن لا يكمل الصورة أو أن يقرأ بصورة قصيرة أو بصورة واحدة أو لا يتم الصورة نظرا لعارض عرض أو تعرض له في الصلاة، كما في حديث أنس بن مالك أنه صلى الله عليه وسلم جوز يعني صلى صلاة موجزة ذات يوم في الفجر فقرأ بأقصر صورتين في القرآن، فقيل يا رسول الله لما جوزت؟ قال سمعت بكاء الصبي فظننت أن أمه معنا تصلي، فأردت أن أفرغ له أمه. كان بالمؤمنين إيه رؤوف، كان بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا أخرجه الإمام أحمد في مسنده وسنده صحيح. نعم. وأيضا جاء من حديث، يعني من في رواية هذا الحديث من طريق ثابت أخرجه مسلم، أنه صلى الله عليه وسلم كان يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة، فيقرأ بالسورة الخفيفة أو بالسورة القصيرة. هذه رواية مسلم. نعم. وفي رواية البخاري من طريق شريك أنه سمع أنس بن مالك يقول: ما صليت خلف إمام أخف صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أتم، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمع نعم بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتتن أمه. طيب، قال الخطابي: فيه دليل على أن الإمام وهو راكع إذا أحس برجل يريد الصلاة معه كان له أن ينتظره راكعا ليدرك فضيلة الركعة مع الجماعة، لأنه إذا كان له أن يحذف من طول الصلاة لحاجة الإنسان، يعني يقصد نحو الأمة التي تحمل طفلها في بعض أمور الدنيا، كان له أن يزيد فيها لعبادة الله، ولو أحق بذلك وأولى. وقد كرهه بعض العلماء وشدد فيه بعضهم وقال: أخاف أن يكون شركا، هو قول محمد بن الحسن. قال الشيخ الألباني: هذا القول ذكره علماؤنا، أي من قول أبي حنيفة، وأولوه أنه أراد الشرك في العمل، لأن أول الركوع كان لله تعالى وآخره للجائي، يعني يقصد على أن الإمام إذا أطال الركوع كي يدرك الداخل الركعة، هل هذا يجوز؟ ذكر الخطابي أن البعض ممن قال بهذا استدل بأحاديث تقصير النبي صلى الله عليه وسلم للقراءة في الصلاة وتخفيفه لما سمع بكاء الصبي، فقالوا إن قصر فلو أيضا أن يطيل العلة، فأن يطيل الركوع قليلا حتى يدرك الداخلون للصلاة أو الركوع. ونقل الخطابي أن هناك من اعتبر هذا من الشرك، فهذا يعني قول عجيب، كيف يكون شركا؟ فأجاب الشيخ الألباني على هذا بأن قال بأنه أولوه أنه أراد الشرك في العمل، أي أن هذا الإمام لما أطال الركعة لم يطلها تعبدا لله، أنما أطلها من أجل هذا الداخل. قالوا: ولا يكفر، لأنه ما أراد التذلل والعبادة له، وقالوا بكراهة إطالة الركوع لإدراك الجائي، إن عرفه إلا فلا بأس به، أي إن تركه أفضل. لكن ابن عابدين قال في حاشيته: قصد الإعانة على إدراك الركعة مطلوب، فقد شرعت إطالة الركعة الأولى في الفجر اتفاقا، وكذا في غيره على الخلاف، إعانة للناس على إدراكها، يعني كأنه يقول إن إطالة النبي صلى الله عليه وسلم للركعة الأولى في الفجر كما هو ثابت من حديث أبي برزة الأسلمي أنه كان يقرأ بالستين إلى المئة أحيانا في ركعة الأولى من الفجر، يطيلها، كان يطيل الركعة الأولى من الفجر، هذا ثابت في حديث جابر وفي حديث أبي برزة الأسلمي. قال: إنما فعل ذلك إعانة للناس على إدراك الركعة الأولى من الفجر. نعم. قال: وقت نوم وغفلة. نعم. ثم عقب على ذلك: فعل هذا إذا قصد إعانة الجائي فهو أفضل كذلك. نعم. نعم. يعني وبهذا القدر كفاية، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.